العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب ذكر دلائل النبوة مما شهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم، ومضى معنا حديث أنس وأم سليمة عندما صنعت شيئا من الخبز ودعي النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل منه، فأكل منه جماعة من الصحابة وبارك الله في هذه الخبزة القليلة، والبركة من عند الله عز وجل. فمن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته وصحة رسالته تكثير الطعام والشراب، الشيء اليسير يكفي الفئام من الناس من صحابته الكرام رضي الله عنهم. ولا زال الإمام الأجري رحمه الله يسوق هذه الروايات، يقول: وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الكرياب قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، وأنس عم إسحاق، قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت ثمارا لها فلفت الخبز بنصفه ورداء تبين. عندكم هكذا؟ عندكم جميعا ورداء تبين؟ أيوة، هذا هو الصواب. وردتني أو ردأتني بنصفه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي لفت الخبز بنصف هذا الثمار، ولفت النصف الثاني إما قالوا على رأس أنس أو على وسط أنس أو على إبطه. قالت أو قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت أو فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو طلحة أرسلك؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة ومعه عدد كثير فقالت الله ورسوله أعلم. هذا هو اليقين. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت. وعصرت أم سليم عكة لها، العكة العلماء يقولون هي الإناء الصغير من جلد مستدير يوضع فيه السمن أو عسل، وأكثر ما يكون فيه السمن. يعني الشاهد من هذا أنها عصرت شيئا من السمن على هذا الخبز، ففت. كلمة ففت هذه نستفيد منها شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة في ثلاث، البركة في ثلاث: في الجماعة، صلاة الجماعة، الناس إذا فعلوا شيء من الخير اجتمعوا عليه، الأعمال بر من أفعال الخير. في الثريد، هو الفتات هذا الثريد والسحور، ثلاثة فيها بركة: الجماعة، اجتماع الناس في الخير على السنة من غير تعصب ولا تكتف، والثريد، هذا الذي فتح النبي عليه الصلاة والسلام، والثريد معروف، فت الخبز مع المرض عليه شيء من اللحم اسمه الثريد. وكما في الحديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وانت الآن شوف، يعني إناء فيه مكرونة مثلا وإناء فيه ثريد، لا شك أن فيه ثريد فيه بركة أكثر من الله، هذا مثل يعني، وهذا شيء مجرد. الناس إذا صنعوا ثريد في البيت يكفيهم ربما يبقى ضعف طعام أخر ليس فيه البركة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا أشياء تكون فيها البركة في البيت، التمر، صحيح مسلم: بيت لا تمر فيه ضياع أهله، يدل على أن التمر فيه بركة. بيت لا تمر فيه ضياع أهله، لأن التمر هذا لا يحتاج إلى طهي ولا طبيخ ولا شيء، ولا يحتاج يجيب له كمون ولا حواجي ولا فلفل ولا شيء، جاهز يمكن جاهز ويشبع، وفيه فوائد صحية وبدنية كثيرة جدا. عندنا الثريد، عندنا زيت الزيتون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادهنوا به واعتدل، فإنه ينبت من شجرة مباركة، ادهنوا به، شعر، بشرة، يرطب البشرة، واعتدموا إدانة، زي ما أنت بتغمس في الفول. الناس في بلاد الشام اللي عايش منك أهل الشام طعامهم زيت الزيتون، معنا بالنهار بالغداء بالعشاء زيت الزيتون، معنا وتجدون فيهم صحة وعافية أكثر من غيرهم من البلدان الأخرى، وهذا شيء مجرب ومشاهد، معنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بأكراس الشعير، ففت. وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، جعلت السمن على هذا الفتات إدامة. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن له فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. من إيه؟ من أقراص قليلة بارك الله فيها. البركة إذا حلت في شيء صار القليل كثيرا وصار الضيق سعة. وكل هذا يا إخوان من الله سبحانه وتعالى، والذي يبارك والذي ينمي. فالبركة معناها ثبوت الشيء ونماء الخير وازدياده. قال حدثنا البرياني، قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الوارد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار. قال فشق ذلك عليه، ما عندي شيء أزيده. قال فكأني تثاقلت. تصور انت في مجتمع بادي، لا من هنا مطعم ولا من هنا مطعم، ولا في فندق ولا في فرن. تصور وانت في هذا الموقف، ما معك الا ان تتجه لله سبحانه وتعالى ان يبارك. انت تصور لو جالك المدينه مثلا هنا الضياف 10، الاكل اللي عملته الزوجه مثلا ما كفاش العشر، انت معك محموله تتصل في توصيل المنازل مش عارف ايه بالخدمات. ها المطعم الفلاني فاتح، الفرن الفلاني فاتح، ها المقهى الفلاني هتجيب منه، السوبر ماركت هتشتري، الثلاجات مليئه في المحلات. انما هؤلاء في بادية، في ارض لا فنادق فيها لا مطاعم فيها لا افران فيها، ما فيها شبل الراحة التي نعيشها، ما في محمولة يتصل والله يجيب لي العشاء جاهز جاهز يأتيك مغلف، ها كأنه خارج من الفرن الآن حار ساخن. صور أبو أيوب يقول فشق ذلك عليه. صحيح، لكن إيمانهم كان إيمانا قويا يفوق هذه الصعاب. نعم، ويقينهم بالله سبحانه وتعالى هو زادهم وعدتهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذهب فادع لي 30 من اشراف الانصار. قال فشق ذلك عليه. طب انا هجيب 30 وانا بس عامل حساب لنفرين. قال فشق ذلك عليه، ما عندي شيء ازيده. قال فكأني تثاقلت. شوف ازاي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام شعر انه تثاقل، فكأني تثاقلت. فقال اذهب وادع لي 30 رجلا من اشراف الناس. فدعوتهم فجاءوا، فقال اطعموا فأكلوا حتى صدروا حتى شبعوا وذهبوا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الناس. قال أبو أيوب فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين. قال فدعوتهم، قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادع لي 90 من الأنصار. قال فلا أنا أجود مني بالتسعين مني بالستين والثلاثين. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال فأكل من طعام 180 رجلا كلهم من الأنصار. قال حدثني الفريابي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن صمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، من الصباح إلى الظهر، قصعة فيها لحم، القصعة هذه بالكاد تكفي أربعة، تكفي أربعة قصعة. كل إناء عند العرب له اسم وكل اسم له عدد. فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، فريق يذهب وفريق يأتي، فريق يذهب وفريق يأتي، وهي لا زالت تدر عليهم. يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة هل كانت تمد؟ يعني لما بتخلص بيجيبوا لها بيحطوا فيها، هل كانت تمد؟ هل بيمدها بوصلة كل ما خلصت يفرغوا فيها؟ هاتي من معون. قال فمن أين، فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء. خلص. وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشق، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوم عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصار. ما أحوجنا هذه الأيام أن نعيش مع هذه الأحاديث الإيمانية، والله يزداد إيماننا ويزداد يقيننا. ما أحوجنا من فترة إلى فترة نذكر أنفسنا بمثل هذه الأنواع من الأحاديث والمشاهد العظيمة والمعجزات الباهرة، لأننا في زمن طغت عليه الماديات وصار الناس ينظرون بالحسابات والأرقام. لكن انظر إلى هذه البركات التي إذا أردناها أن تحل فلا بد من عودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات في الطعام، في الشراب، في المال، في الأولاد، في البيوت، في الجيران، في الجو، في الأفهام، في العلوم، في التوفيق والسداد، بركات يفتح الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قمنا بالمقومات والمؤهلين. يقول حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصار عن أبي قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة فأصابت الناس مخمصة فجاع، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، بعض الإبل التي تحمله الرواحل، وقالوا يبلغنا الله، الله عز وجل به، يعني نتزوج به. فقال عمر رضي الله عنه كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا بلا رواحل، ولكن إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعو الناس ببقية أزواجهم، اللي معه تمرة يجيبها، اللي معه كسرة يجيبها، اللي معه قليل سمن يأتي به، اللي معه قرص وهكذا، ببقية أزواجهم فنجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة عمر وباقتراح عمر. المشورة فيها بركة، لكن تشاور من؟ أهل العقل، أهل الحكمة، أهل الصلاح، مش تشاور الطايش الخفيف. ممكن تروح تشاور واحد خفيف طايش يبلع عليك بشور يوديك في ألف مصيبة، هذه مشكلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة مع أكابر، البركة مع أكابر. المشورة مشورة طيبة مفيدة، تلقح الأفكار والآراء، لأن مش كل عقل يجمع كل الآراء، مش كل عقل، العقول ليست سواء، ليست سواء، العقول ليست سواء، كما أن أصابع اليد هذه ليست سواء. فالعقل يحتاج إلى تلقيح من عقول الآخرين الذين هم أعلى منه وأفضل منه وأحكم منه، تتلاقح العقول والآراء ويكتمل العقل بعقل آخر. وفي ناس عنده ربع عقل، وفي واحد عنده نصف عقل، في واحد عنده عشر عقل. طب العشر ده عايز يكمل، هجيبه منين؟ من آخر. طب اللي عنده ربع محتاج من آخر، وهكذا. لأن هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى، خلق الخلق متفاوتين في الأفهام وفي العقول وفي الآراء. شوف عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق، ومع ذلك كان من سنته المشورة، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فعمر المحدث الملهم أشار بهذا الرأي فكان فيه خير، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم فجاءوا به. يجيء الرجل بالحثية من الطعام، حزنة من الطعام كده، وفوق ذلك قال: فكان أعلاهم الذي جاء الصاع، الذي جاء الصاع من الطمر أو بالصاع من الطمر، فجمعه على نطع. النطع هذا فراش من جلد، نطع. ممكن الفراش من جلد ده لو الأرض تحته هي لينة رملية مثلا، أنت تجوف في الجلد، تجوف فيه ثم تصب فيه زيت ولا سمن ولا شيء، تحتاج إلى أواني أن يحفظ مع الجلد. لكن طبعا جلود نظيف، لكن لا شك ممكن أتاه غبار من السفر وكذا، لكن كانوا أهل الشدة وأهل الجلال. أنت لو شفته تتقزز تعمل كده، ما تاكل منه على عمرك، ممكن تتقيأ. ليه؟ لأنك عشت عيشة ناعمة، عشت عيشة ناعمة. يعلم الله كنا نأكل خبز يا إخوان، ندفنه في التراب في الرماد، في الرماد ندفنه في الرماد والجمر، ثم نخرجه ننفضه هكذا الكرسي هكذا ونأكله، ما وجدت ألذ منه. يعني أنا أكل خبز المدينة ولا شيء. في الأسفار الذي سفر منكم في الخرج في البر والبادية يعرف، يعني كنا نسافر مثلا من أرض سبع إلى نجران، طيب ما بين سبا الى نجران ارض صحراء حفر خبود صحار. طب ما فيش لا مطعم يمين ولا مطعم شمال، ما معك الا شجر العظام شجر البواد، وانت معك زادك، معك الدقيق، معك الماء، معك يعني من اهل البوادي، ونشتري منهم شيء من التيوس يذبح، وبسرعه طبعا معك شباب نشيطين يفعلون الاكل والمرق ما ألذ منه أكل البر، أكل البر أكل صح. ومع ذلك عيشة هنيئة، عيشة هنيئة. القرص ده تدخله الرماد لكي ينضج، يعني ما معك خالد في البر الصحراء، ولا معك آلات، ما معك إلا الجمر، تنفض ويخرج. شوفهم بسطوا النطع، النطع ده قطع جلد، فراش من جلد تحت رمال تجوف هكذا فيه وتصب فيه اي ادام تاكل. من منا يحتمل هذا؟ سبحان الله. ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الارفاه. الارفاه يعني ما تكونش صاحب رفاهيه، لان الرفاهيه دي بترجع ورا، ما تفتحش القدس بالرفاهيه، لان القدس عايز ناس اجلاد اصحاب خشونة صلاة، إنما الرفاهية يجعل الإنسان يرجع ورا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عن الإرفاه يعني الرفاهية، النعومة الزائدة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاثة أصابع بيده، يأكل الطعام بيده. قال فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله، وبقي مثله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من البركة وتكاثر الطعام وازدياد هذا القليل، وكونه يكفي جيشا ويزيد يبقى مثله. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد عند الله عز وجل، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. مؤمن بهما في لفظ موقن بهما غير شاك فيهما. قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن الصعب، قال حدثنا ابو هشام الرفاعي، قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي الصالح عن ابي هريره قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال اجمعوا ازواجكم. فجعل الرجل يجيء بالحفله من التمر وبالحفله من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية، فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه، ثم قال كلوا، فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مجاودنا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة. قال حدثنا ابن صعد ايضا، قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثني يحيى بن سليم قال اخبرني عبد الله بن خثيم قال سمعت ابا الطفيل يقول، سمعت ابن عباس يقول لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عندي، اي مر الظهران، في صلح قريش، بلغه ان قريشا يعني في الحديبيه، بلغ أن قريشا تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا، يعني هزالا وضعفا. فقالوا يا رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا، أي لو انتحرنا من ظهورنا من الإبل هذه والرواحل، فأكلنا من لحومها وشحومها، أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم، وبنا جمام أي قوة، يروننا فيهابون فيخافون. فقال لا، ولكن ائتوني بفضل أزواجي. فبسطوا أنطاعا فصبوا عليها ما فضل من أزواجهم، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم كفتوا. كفتوا أي ضموا، و ثم كفتوا أي ضموا ودسوا وعانوا ما فضل من فضول أزواجهم في جروبهم، في جروبهم. والجراب هو المعول الذي يوضع فيه إما قربة وإما خرج أو نحو هذا. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر العدل، قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر صلى الله عليه وسلم الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد، حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع. قال جابر: فانطلقت إلى أهل فذبحت عناقا، العناق من المهد صغيرة سن، كانت عندي بهمة من المهد لا تبلغ سنة، وقلت لأهل: عندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق الشعير. أمداد جمع مدة، شوف المدة قد إيه، المدة قد إيه يا شيخ محمد؟ المدة شو أمداد من دقيق الشعير. قال: فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامه، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم انت تدور في الاسواق على دقيق بلدي ما تجد، يقول لك ما بيجي الا تهريب، ما بيجي الا خفيه، ما بيجي مش عارف ايه، دقيق بلدي. تقعد في المدن دي تدور ما تجد، يعني عشان تجد مد لا تجد. البركه قلت نعم، وذهبت الا القليل. قال: فأمرتهم فخبزوه، فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال: انطلق هيئ طعامك حتى أتيك. قال: ففعلت. قال: ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام والجيش جميعا، الجيش مش خمسة ولا عشرة. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال: فدعا بالقصر وقال: ائدم فيه، يعني حط عليها إدام سمن ولا أي إدام. قال: ففعلت. ثم ذكر شبه البركة فين؟ البركة في ثلاث، قلنا الجماعة، الثري، السحور. السحور غدا إن شاء الله التاسع من المحرم، تسعاء، وبعده العاشر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم العاشر ويقول: من صامه كفر عنه ذنوب سنة ماضية. وكان يقول: لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. من لم يتيسر له الا صيام العاشر فلا باس ان شاء الله، ومن لم يتيسر له صيام التاسع قبل العاشر فليصم العاشر والحادي عشر، مخالفه لليهود، مخالفه لليهود. ونحن احق من اليهود بموسى عليه السلام، نجاه الله في اليوم العاشر. والناس في اليوم العاشر هذا لهم مصائب، الناس في يوم العاشر ده يأتون بمصائب وبدع ومحدثات إلا من رحم الله. فقوم جعلوا العاشر مآتم، هم الشيعة والرافضة، وبيضربوا أنفسهم بالخناجر والسيوف والدماء ومآسة وبكاء وعويل، وقوم جعلوا العاشر أفراح، يطبخون فيه اللبن، يطبخون فيه البط، يطبخون فيه كذا، يطبخون فيه كذا، يقول وسع الأولاد في هذا اليوم، لا لا هذا له أساس ولا ذاك له أساس. ما معنى السنة إلا صيام هذا اليوم؟ معنى صيام هذا اليوم، والصيام في شهر محرم كله مستحب وفضيل ومندوب. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وفقنا الله إياكم يا أخوان. قال إيش هنا؟ قال فدعا بالقصعة وقال ائذن ائذن فيها أو ائذن فيها. قال ففعل، ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال أدخل علي عشرة. ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال أدخل علي عشرة أخرى. ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعا، وإن الطعام نحو مما كان. بارك. قال وحدثني البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله قال شكى الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام العطر، قال فدعا بعسف. العسف حلبة من اللبن، ودعا بماء فصبوا فيه ليكثر ليزيد، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العسف ثم قال استقوا، فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاف قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه، إناء رحراح بنسميه إناء بنسلطح أو حاجة كده، إناء رحراح مش عميق غويط، لا إناء رحراح فيه ماء قليل، لو وضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده ما يغطي الماء يده إنما يكون فيه قليل من يده. قال يغمر أصابعه، ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيدا. فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال جهاء 300. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المكي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم من أهل مصر الإفريقي قال حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي قال سمعت زياد بن الحارث الصبائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلينا، وقال تلاحق أصحابه وقد تلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخا صبا؟ قلت لا إلا شيء قليل لا يكفيك، فقال اجعله في إناء ثم أتني به، فأتيت به فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، فقال لولا أني أستحي من ربي عز وجل يا أخا صبا لسقينا واستقينا، نادي في أصحابي من له حاجة في الماء فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيسي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أبي عن أبي هريرة قال أصبت بثلاث بموت النبي عليه الصلاة والسلام وكنت صويحبه وخويدمه وبقتل عثمان رضي الله عنه والمزودة. وما المزودة؟ قالوا يا أبا هريرة وما المزودة؟ قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصاب الناس مطمصة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هل من شيء؟ قلت نعم شيء من تمر في مزود. قال فأتني به. فأتيت به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال ادعوا لي عشرة. فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال ادعوا لي عشرة. فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبع. ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه. قال أبو هريرة فقبضت على أكثر مما جئت به. فقال أبو هريرة ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمته، وأكلت حياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمته، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمته، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمته. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهب مني، اتسرق مني، فذهب المزود. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعب قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر ابن ضر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذين يخرجون منه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسألوا عنها إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم ثم قال يا أبا هب الحق فاتبعته فدخل فأذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح فقال لأهله من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو آل فلان. فقال لي يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعوه. قال فأحزنني ذلك وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل الولمان إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يظهر منها شيئا وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركوا فيها وأصاب منها فأحزنني إرساله إياي. وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول يعني هو المرسل فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم. قال ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد لم يكن منها مهرة. فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبل استأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت فقال أي أبا هل قلت لبيك يا رسول الله قال قم فأعطيه. قال فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد إليه ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد إليه حتى روي جميع القوم. وانتهيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال أبا هرب قلت لبيك يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت وقال اشرب فشربت وقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب وأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه. لازال في الباب البقية نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم فدروسنا اليوم إن شاء الله بعد الظهر.